لا ما نولي شمعة يا وجديد مع سم ماستر نولي شمعة في بريزون رشيد راي والجديدة يطحن الخريمة والله يا سم ماستر طوع السنسي وسام القندوز حل ديما خويا جود العيسى واللي حضر معانا يا ما نوليش معاك لا ما نوليش معاك ما نوليش معاك كنتي وحدة طنجي ما نوليش معاك ما نتفاهم انا وياك لا ما نوليش معاك جميعا نتبع هواك لا تديري ما نوليش معاك صبر بيزاني داير الخطر بالليلة مازال غرقة في واك صافي ننتصر انا وياك جوني مار عيد صبر بيزاني داير الخطر بالليلة مازال غرقة في واك صافي ننتصر انا وياك سليت انا وياك يا ما نوليش معاك لا ما نوليش معاك ما نوليش معاك وحدة طنجي ما نوليش معاك ما نتفاهم انا وياك لا ما نوليش معاك جميعا نتبع هواك لا تديري ما نوليش معاك وخلصوني بالهنكوني المرا اللي ما نعرف هشي والله انا من جوبة شو غيرصوني عودي صوني وخلصوني بالهنكوني اللي ميرو اللي بريمين وراه جامي من جوبة ياش يا ما نوليش معاك لا ما نوليش معاك ما نوليش معاك وحدة طنجي ما نوليش معاك ما نتفاهم انا وياك لا ما نوليش معاك جميعا نتبع هواك لا تديري ما نوليش معاك من فرصة وانت يا براسك حسة عشقك انت في المادة يوفقك معايا ما كفايدة عطيتك انا اشحى من فرصة وانت يا براسك حسة بقولة وغير صادة طريقك انت ما كفايدة ما نوليش معاك لا ما نوليش معاك ما نوليش معاك وحدة طنجي ما نوليش معاك ما نتفاهم انا وياك لا ما نوليش معاك جميعا نتبع هواك لا تديري ما نوليش معاك